الله يفتح عليك. سبحانه وتعالى لا اله الا الله جل جلاله. نعم يا شيخ نعم. اللهم اشرح صدرك يا رب كلمه ربنا. يا سلام. لا انتم جنود الشمس ولا بالله. عيد يا سيدي. الله كمان. نعم. صلى على جمال النبي. جميل حلوه من الله. الله تاني ومن الله. يا حلاوه يا شيخ محمد. ما تبخلش يا شيخ محمد. الله الله ربنا يقويك. ربنا علمك كل يسبحون له بالليل والنهار مولانا. تعليك يا مولانا. نعم. عليك يا مولانا. الله اكبر. صلى على النبي. الله اكبر. تعليق. سبحان الله وتعالى. مالك يا رب. الله يكرمك يا رب. Yeah. الله أكبر. الله اكبر. بس عليك الله يا سيدي. نعم اعملوا ما شئتم. لا اله الا الله. اعملوا سبحانك يا رب. الله العظيم. تعالك يا حاج محمد. الله يا سيدنا. الله الله ان شاء الله. تعليق. نعم نعم نعم. ما شاء الله. الله يا سيدي. لا اله الا الله. اعملوا ما شئتم صدق الله.